الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله يا أخوة الكرام. نواصل بإذن الله التعليق على الروض المربع، وكنا قد توقفنا عند موضع الزيادة في القول المشروع في غير موضعه في الصلاة. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بسجود السهو، وذكرنا أن سجود السهو إما أن يكون بسبب الزيادة أو بسبب النقص أو بسبب الشك، والزيادة إما أن تكون زيادة قولية أو أن تكون زيادة فعلية، وكل منهما إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. وأخذنا في الدرس الماضي الزيادة الفعلية من جنس الصلاة والزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة هي الحركة الزائدة التي مرت معنا قبل، وأما الزيادة من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود، الزيادة الفعلية من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو سجود أو غير ذلك. لعلنا نرجع إلى مسألة الأكل والشرب، يعني نرجع إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لأنه يبدو أن هناك جزء من المثل لم نتعرض له في الدرس الماضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. حسنت. ولا الأكل والشرب إما أن يكون عمدا أو أن يكون سهوا، وذكرت في الدرس الماضي أن القسمة من حيث النظر إلى الأكل والشرب والعمد والسهو واليسير والكثير والفرض والنفل أنها ستكون قسمة تنقسم إلى 16 صورة، وذلك أن الأكل أو الشرب، لو قدرنا أننا سنتحدث عن الأكل، فهذا الأكل إما أو قبل أن نتحدث عن الأكل والشرب نجعل قسمة عمد أو سهو جهل. فالعمد هذا إما أن يكون أكلا أو أن يكون شربا، وكل منهما إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، وكل من التقادير الأربعة إما أن تكون في فرض أو في نفل، فهذه ثمان صور، ومثلها في السهو. فعندنا العمد ثمان صور والسهو ثمان صور، ويمكن أن تقسم ثمان صور في الأكل ومثلها في الشرب أو غير ذلك، ونوضح هذا على نحو أوضح بعد قليل. إذا كانت الزيادة في الأكل والشرب عمدا، فعند المذهب أنها على جميع الاحتمالات الثمانية هي مبطلة للصلاة إلا في حالة واحدة، إذا كان الشرب يسيرا في نفل، إذا كان التعمد لشرب يسير في النفل. أما باقي صور الأكل والشرب العمد فهي مبطلة للصلاة. أما السهو الجهل فهو ثمان صور على المذهب أيضا، إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، فإذا كان كثيرا فهو مبطل مطلقا سواء كان أكلا أو شربا فرضا أو نفلا، وإذا كان يسيرا فعلى المذهب يقول إنه ليس مبطلا للصلاة، ليس مبطل للصلاة سواء كان أكلا أو شربا فرضا أو نفلا. إذن لأجل استيعاب جميع الصور نقول: في الأكل والشرب في الصلاة 16 صورة، وذلك أن الأكل في الصلاة إما عمدا أو لا، وعلى التقديرين إما أن يكون كثيرا أو قليلا، وعلى التقدير أربعة إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فهذه ثمان صور ومثلها في الشرب. فمجموع الصور 16 صورة، منها ما هو مبطل ومنها ما لا يبطل. والحاصل فيها على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن الصلاة تبطل في جميع الصور عدا خمس صور: الصورة الأولى يسير الشرب عمدا في النفل، وأربع صور هي في اليسير سواء كان شربا أو أكلا في اليسير سهوا سواء كان شربا أو أكلا نفلا أو فرضا. فهذه أربع صور: في اليسير السهو في الأكل والشرب والفرض والنفل، وعندنا صورة واحدة في العمد وهي اليسير في النفل. هذا على المذهب، هذا كله على المذهب. إذا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا تبطل صلاة اليسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعمومي عفية لأمتي يعني خطأ والنسيان، الحديث رواه الدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وعلم من يعني مفهوم العبارة أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، أي أن الأكل والشرب إذا كان كثيرا فإنه مبطل ولو كان سهوا أو جهلا. لماذا؟ لأن غير الأكل من الأعمال يبطل الصلاة إذا كان كثيرا، فالأكل والشرب من باب أولى، لأنه على المذهب إذا كثرت الحركة سهوا أو جهلا فإنها مبطلة للصلاة إذا كانت متوالية لغير ضرورة كما مر معنا. القول الثاني أن كثير الأكل والشرب سهوا لا يبطل الصلاة كما لا تبطل الصلاة كثرة الحركة سهوا أو جهلا. وعلى هذا القول، القول الثاني، ستكون مجموع الصور في الأكل والشرب التي لا تبطل الصلاة كم؟ من يعرف؟ ذكرنا على المذهب مجموع الصور 5 صور التي لا تبطل الصلاة في الأكل والشرب، وباقي الصور 11 مبطلة. على القول الثاني ستزيد كم؟ ستزيد كم صورة؟ ستزيد 4 صور، ستزيد 4 صور، لأنها ستزيد صور اليسير إذا كان كثيرا، لأن اليسير من أكل الشرب إما أن يكون يسير، لأن اليسير من لأن السهوة في الأكل والشرب إما أن يكون يسيرا أو أن يكون كثيرا. فإذا كان يسيرا 4 صور كلها على المذهب غير مبطلة، إذا كان كثيرا 4 صور كلها على المذهب مبطلة. على القول الثاني هذه الصور 4 الكثيرة في اليسير في الأكل والشرب فرضا ونفلا هي غير مبطلة. إذن على القول الثاني الصور 8 في السهو كلها غير، على القول الثاني كلها غير مبطلة، ويزيدنا في العمد صورة واحدة وهي شرب الشرب نفلا، يسير الشرب نفلا. إذن نقدر أن الصور هكذا: الأكل والشرب عمد سهو، العمد إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، والسهو إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، ثم نقسم فنقول هذا الكثير إما أن يكون في الأكل أو الشرب، وكذلك اليسير الأكل أو الشرب، وكل منهما ينقسم فرض أو نفل، فرض أو نفل، ومثله في السهو. طيب أشرح لكم على التشجيل. الآن لو قدرنا الصور، يعني إذا كان واضح لديكم الصور هكذا، عندنا مجموع الصور، مجموع صور الأكل والشرب في الصلاة إما أن يكون عمدا أو أن يكون سهوا، وهذا العمد إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، وهذا الكثير إما أن يكون أكلا أو شربا، والأكل إما أن يكون في فرض أو نفل، والشرب في فرض أو نفل. فعندنا في العمد عندنا 4 صور في الكثير وأربع صور في اليسير، وفي السهو عندنا 4 صور في الكثير وأربع صور في اليسير. إلى هنا واضح مشايخ؟ أحمد واضح؟ واضح. طيب عندنا على المذهب وعلى قول الثاني العمد كل صوره مبطلة للصلاة إلا صورة واحدة وهي هذه يسير الشرب النفل، هذه العمد اليسير الشرب النفل. أما الصور 7 الباقية فكلها مبطلة للصلاة على قولين. إلى هنا واضح؟ نعم. طيب إذن هذا في العمد. ننتقل إلى السهو. السهو إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، اليسير هذا سواء كان أكلا أو شربا فرضا أو نفلا، على التقادير 4 هذا اليسير كله على التقادير 4 على المذهب غير مبطل صحيح، والكثير على التقادير 4 على المذهب هو مبطل. ماشي إلى هنا؟ نعم. إذن على المذهب عندنا صورة واحدة في العمد وهي اليسير الشرب في النفل، وعندنا 4 صور في السهو، فمجموع الصور غير مبطل على المذهب كم؟ 5 صور. 5 صور. على القول الثاني قالوا الكثير في السهو بجميع صوره الأربعة أكلا أو شربا فرضا أو نفلا هو غير مبطل، فلم يفرق في المقول الثاني بين الكثير واليسير في السهو، فجميع صور السهو اليسير والكثير منها غير مبطلة. فصار على القول الثاني عندنا خمس صور سابقة زاد أربع صور، المجموع يكون كم؟ تسعة. تسع صور. واضح شيخ أحمد؟ نعم جزاك الله خير. طيب، وهذا هذا الذي ذكرته لكم هو تقرير المؤلف رحمه الله في المتن. إذا نرجع للتقسيم السابق وننظر كيف قرر هذا في المتن. قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما، يعني من الأكل والشرب سهوا أو جهلا كغيرهما، يعني كغير الأكل والشرب. وعلى القول الثاني لا تبطل. ننتقل إلى العمد. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. طيب، هنا نص رحمه الله على عدد من الصور التي ذكرناها، ذكر صورة الشرب في النفل إذا كان يسيرا عمدا فهو غير مبطل لحديث ابن الزبير رضي الله عنهما، والحديث رواه صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله، وروه ابن المنذر في الأوسط عن حاكم قال: رأيت عبد الله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة، قال صالح قال أبي أراه التطوع. قال: وظاهره، وذكر دليلا آخر وهو على سبيل التعليل أنه في النفل قد يحتاج إلى ما يعينه على مواصلة الصلاة. قال: وظاهره، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في المتن، أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، والأكل والشرب عمدا حكي الإجماع على أنه مبطل للصلاة. قال: وأن الفرض يبطل، يعني وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. إذن على ما قرر الماتن فإن كل صور العمد غير الشرب اليسير في النفل فإنها مبطلة للصلاة. طيب، قال: وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. إذا كان قد بقي في الفم سكر فذاب فبلعه فإنه يكون له حكم الأكل، لأن السكر يؤكل إذا ذاب، فبلع ذوبه له حكم الأكل. نعم. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مض. قال في الإقناع: إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى: ولو لم يجر به ريق. طيب، هذه مسألة متفرعة عن الأكل والشرب. ما حكم ما لو بلع ما بين الأسنان؟ يعني لم يتعمد الأكل والشرب بحيث يضع في فمه لقمة يأكلها عند في الصلاة، هذه ظاهر أنها من الأكل، لكن إذا بقي بين الأسنان فبلعه بدون أن يمضغ، فقوله بلا مضغ مفهومه أنه لو مضغ ما بين الأسنان ولو كان قد بقي من طعامه سابقا فإنها تبطل، لأنه قيد عدم البطلان ببلع ما بين أسنان بما إذا كان هذا بلا مضغ، فإذا كان بمضغ فإن هذا مبطل للصلاة. قال في الإقناع: إن جرى به ريق، يعني على القول الأول قيد حكم عدم البطلان ببلع ما بين الأسنان بأن يجري به ريق. لماذا؟ لأنه يشق الاحتراز منه. أما إذا كان لا يجري به الريق بل يجري بنفسه وهو الذي له جرم، فإنه على هذا القول تبطل الصلاة ببلعه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يشق الاحتراز منه. هذا القول الأول. القول الثاني الذي في التنقيح والمنتهى أن بلع ما بين الأسنان ليس مبطلا للصلاة مطلقا ولو لم يجري به ريق. لماذا؟ قالوا: لأنه عمل يسير، فهو كما لو أمسك شيئا في يده، وقالوا لأنه ليس بأكل. إذن ذكر في المتن قولين في مسألة بلع ما بين الأسنان. ننتقل إلى زيادة القول في الصلاة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. عندنا زيادة القول، إذا زاد قولا غير مشروع فهو كما لو تكلم في الصلاة، تكلم بكلام أجنبي في الصلاة فإنه مبطل للصلاة إذا كان هذا عمدا، وإذا كان سهوا فيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، كما لو زاد قراءة في غير موضعها، فما الحكم؟ الحكم أن الصلاة لا تبطل بهذه الزيادة، أنها لا تبطل بهذه الزيادة. وقال رحمه الله، قال وقراءة سورة في ركعتين أخيرتين من رباعية أو في ثالثة من مغرب، فقوله رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه ثم مثل لذلك بقراءة سورة في ركعتين أخيرتين، يفيد أن قراءة ما بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية أو قراءة ما بعد الفاتحة في الثالثة من الثلاثية أنه مباح وليس بمشروع. هذا المذهب. القول الثاني أنه مشروع أحيانا، لحديث بسعيد رضي الله عنه عند مسلم، كنا نحضر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الأولين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجملة، فهو لم يأتي بشيء أجنبي عن الصلاة. ما حكم سجود السهو لزيادة هذا القول؟ ليس بمشروع، ليس واجبا، بل هو مشروع. طيب، لذا قال ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أن يعني يسن سجود سهو لهذه الزيادة. قالوا لأنه جبر لما ليس بواجب، فأولى أن لا يكون واجبا. لأنه جبر لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إذن يسن سجود السهو إذا زاد قولا مشروعا في غير موضعه، ولا نقول بالوجوب. لماذا لا نقول بالوجوب؟ لأن سجود السهو سيجبر شيئا، فهذا الشيء الذي سيجبره سجود السهو هو شيء مسنون أصلا، فإذا كان الأصل غير واجب فمن باب أولى أن يكون الجابر غير واجب. ودليل الثاني أنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من مفردات المذهب. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه أيا كان هذا القول، فإنه لا يبطل الصلاة إلا إذا أتى بقول واحد في غير موضعه. ما هو؟ من يعرف؟ السلام. وسيتحدث رحمه الله عن زيادة السلام في غير موضعه. نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء. إذن عندنا مسألة السلام من الصلاة قبل إتمامها، فإذا كان السلام من الصلاة قبل إتمامها عمدا فهو مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه قد تكلم في الصلاة قبل إتمامها. إذن السلام قبل إتمام له حالتان، إما أن يكون عمدا فهو مبطل، أو أن يكون سهوا. فما الحكم؟ إذا كان سهوا ينقسم أيضا إلى حالتين، أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يذكر قريبا، والقسم الثاني أن يذكر بعيدا. فإذا ذكر بعيدا فإن الصلاة باطلة. إذن السلام قبل الإتمام إن كان عمدا مبطل، وإن كان سهوا فلو حالتان، إما أن يذكر بعيدا فالصلاة باطلة، أو أن يذكر قريبا. إذا ذكر قريبا فما الحكم؟ الحكم أنه يسجد للسهو، وأنه يأتي بما عليه يتم صلاته ويسجد للسهو بشرط ألا يكون قد أحدث، فإن كان قد أحدث فإن الصلاة باطلة ولو كان قد ذكر ذلك قريبا. لذا قال رحمه الله إن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا، إذن ذكره القريب هذه الحالة الأولى من حالة السلام سهوا أتمها يعني أتم الصلاة. قال وإن انحرف عن القبلة وخرج من المسجد. إذن على المذهب إذا كان ذكره لسلامه قبل الإتمام قريبا فإنه يتم الصلاة ولو كان ذلك بعد انحراف عن القبلة وبعد خروجه من المسجد بشرط القرب، بشرط القرب. قال وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. قصة ذي اليدين جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاته العشي ثم ركعتين ثم سلم ثم قام إلى مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. وخرج سرعان الناس ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال لكن إن لم يذكر حتى قام. هنا قيد إضافي، إذا كان قد ذكر أنه سلم قبل الإتمام بعد أن قام من موضعه فهل يعني أنه يأتي بالركعة الثالثة والرابعة فيما إذا سلم عن ركعتين عن قيام أو لا بد أن يجلس ثم يقوم؟ قال لا بد أن يجلس ثم يقوم. لماذا؟ لأجل أن ينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس. صلى العصر، إذا قدرنا أن إماما أو مصليا صلى العصر ركعتين ثم قام ثم ذكر قريبا فيرجع، هل يكبر من قيام أو لابد أن يجلس ثم يقوم؟ قال لابد أن يجلس ثم يكبر تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى القيام، فيأتي بهذا القيام على سبيل حركة الصلاة لا على سبيل الحركة بعد الانصراف من الصلاة، لأن هذا القيام وهو والمقصود القيام من الجلوس إلى القيام في الركعة الثالثة واجب، فواجب للصلاة فلازم الإتيان به مع النية. ما الحكم فيما إذا كان قد ذكر قريبا ولو لم يخرج من المسجد لكنه أحدث استأنف الصلاة يعني بطلت صلاته؟ إذا كان قد طال الفصل عرفا فإن الصلاة تبطل لتعذر البناء إذن، لأنها ستفوت الموالاة بين أركان الصلاة. نعم. أو تكلم في هذه الحالة بغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني، بطلت صلاته لقوله عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل. طيب في هذه المسألة السابقة إذا قدرنا أن المصلي سلم قبل إتمامها سهوا أو جهلا، إذا سلم قبل إتمامها سهوا ثم ذكر قريبا ولو لم يخرج من المسجد ولم يحدث لكنه كان قد تكلم بين السلام وبين الذكر، فما الحكم؟ قال إذا كان قد تكلم لغير مصلحتها بطلت صلاته، بطلت صلاته مع كونه عند كلامه كان جاهلا أنه لم يتم صلاته، فهو لا يعلم أنه ما زال في الصلاة، لأنه إذا سلم قبل الإتمام فهو ما زال في الصلاة لأن الصلاة لم تنقضي بعد. فعلى المذهب إذا تكلم لغير مصلحتها قالوا إن الصلاة باطلة، ودليله حديث معاوية بن حكم رضي الله عنه عند مسلم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم. طيب بماذا يجيب المذهب عن حديث ذي اليدين؟ من يعرف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتكلم ذو اليدين وتكلم بعض الصحابة لما قالوا صدق ذو اليدين. من يعرف؟ ناصر أحسن عليك من شيخ. يجيبون بأن هذا يعني الكلام يعني من مصلحة الصلاة. نعم. يمكن تكلم عن النقص في الصلاة. أحسنت. من الأجوبة أن هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، أما الكلام لغير مصلحة الصلاة فإنه مبطل للصلاة. هذا المذهب. القول الثاني أن الصلاة لا تبطل إذا تكلم لغير مصلحتها وقد سلم قبل إتمام الصلاة سهوا لعموم حديثي ذي اليدين، لعموم حديثي ذي اليدين. وأما حديث معاوية الحاكم نذكر فمحمول على حال التعمد. إذن هذا الكلام أو هذه الصورة الآن هي صورة زيادة القول غير المشروع، زيادة القول غير المشروع. فذكر زيادة القول غير المشروع فيما إذا سلم قبل الإتمام، ثم سيذكر زيادة القول غير المشروع فيما إذا تكلم في صلب الصلاة. نعم، ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق: هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. طيب، إذن ذكر المؤلف رحمه الله أولا أنه إذا تكلم بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة لغير مصلحة الصلاة فإن هذا الكلام مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان هذا الكلام يسيرا أو كثيرا. بقيت عندنا صورتان أخريان. الصورة الأولى وهي ما إذا تكلم في صلب الصلاة يعني قبل السلام. الصورة الثالثة فيما إذا تكلم بعد السلام قبل الإتمام لمصلحة الصلاة. فعلى المذهب أنه إذا تكلم في صلب الصلاة فإن هذا الكلام مبطل للصلاة مطلقا، لحديث معاوية الحكم، لحديث معاوية بن حكم المتقدم، سواء كان المتكلم إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان كلام عمدا أو سهوا أو جهلا باختيارا أو إكراها، أو كان واجبا عليه الكلام كما لو كان سيحذر غيره، أو كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. إذن على المذهب إذا تكلم في صلب الصلاة فإن الصلاة باطلة سواء كان معذورا أو كان غير معذور. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة لا تبطل بذلك، لحديث معاوية الحكم، وفيه أن رجلا عطس فحمد الله فشمته معاوية بن حكم فرماه الصحابة بأبصارهم، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذن هذه الحالة الثانية وهي الكلام في صلب الصلاة. بقي عندنا حالة ثالثة تؤخذ من مفهوم كلام المؤلف السابق، وهي ما إذا تكلم بعد السلام قبل إتمام الصلاة، سلم عن ركعتين مثلا وكانت الصلاة رباعية ثم تكلم لمصلحة الصلاة. ذكر أولا إذا تكلم لغير مصلحته فإن هذا مبطل الصلاة مطلقا. ما الحكم فيما إذا تكلم لمصلحتها؟ يفصل المؤلف رحمه الله فيقول: إذا كان الكلام كثيرا بطلت، وإذا كان يسيرا لم تبطل. وذكر رحمه الله أن هذا هو اختيار الموفق وصحه في الشرح يعني صحه الشارح. واستدل المؤلف رحمه الله بقصة ذي اليدين، وهي حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم قبل قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وأبا بكر وعمر وذا اليدين كلهم تكلموا وبنوا على صلاتهم، يعني أن صلاتهم لم تبطل. فوجهوا حديث ذي اليدين إلى أنه كان يسيرا، إلى أنه كان لمصلحة الصلاة وكان يسيرا. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أن الصلاة لا تبطل فيما إذا تكلم لمصلحتها ولو كان الكلام كثيرا لعموم حديث ذي اليدين. إذن عندنا على المذهب الكلام له ثلاث أحوال: زيادة القول غير المشروع في الصلاة، إما أن يكون بعد السلام قبل إتمامها ويكون لغير مصلحة الصلاة فهو مبطل مطلقا، أو أن يكون في صلب الصلاة فهو مبطل مطلق، والحالة الثالثة إذا كان بعد السلام قبل إتمام الصلاة وكان لمصلحتها، فإذا كان كثيرا فهو مبطل وإذا كان يسيرا فهو غير مبطل. ذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني في المسألة، وهو أن الكلام لمصلحة الصلاة بعد السلام عن نقص، يعني إذا كان لم يتم الصلاة، فإنه مبطل مطلقا. قالوا قدم في التنقيح يعني مرداوي وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. وبماذا أجابوا عن قصة ذي اليدين؟ يعني على القول الثاني الذي ذكره في المتن أن الكلام بعد السلام عن نقص مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان لمصلحتها أو كان غير مصلحتها، أو سواء كان كثيرا أو يسيرا. وعندنا قصة ذي اليدين، بماذا يجيبون عنها؟ من يعرف؟ منه من قال؟ فضل جهاد. منسوخة بحديث معاوية. نعم، منه من قال أن هذا منسوخ، فإن قصة ذي اليدين كانت حال إباحة الكلام، كانت حال إباحة الكلام في الصلاة، لكن المجد وغيره ضعفوا هذا لأن الكلام حرم قبل الهجرة كما هو عند ابن حبان أو بعدها بيسير. طيب، ننتقل إلى الإشارة في الصلاة أو برد السلام. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. حسنت. عندنا السلام، ما حكم السلام على المصلي؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه جائز، دليل ذلك قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم، أي على أهل دينكم، وهذا يشمل المصلي وغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه أصحابه لم ينكر ذلك عليهم، فهذا الدليل جواز السلام على المصلي. كيف يرد المصلي؟ يرده بالإشارة، ومر معنا في الدرس الماضي أن له أن يرد بالإشارة، ومر معنا دليل ذلك، وما الحكم فيما إذا رد بغير الإشارة، يعني رد بالكلام، فإن رده بالكلام بطلت. نص المؤلف رحمه الله هنا على هذا الحكم، ودليله ما مر معنا أنه إذا تكلم في الصلاة فإن هذا الكلام مبطل للصلاة. يرده بعد استحبابا، يعني بعد الصلاة، لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. قال ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. لماذا؟ لأن هذا ليس بكلام وإنما هو عمل، وهذا العمل يسير فليس مبطلا للصلاة. نعم. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت. طيب. أو انتحب. سيفرع المؤلف رحمه الله على الأقوى، على زيادة الأقوال غير المشروعة في الصلاة عددا من الأشياء التي تعد من الكلام. ذكر أولا القهقه وهي الضحكة أو الضحكة المعروفة، لها حكم الكلام، وذكر ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن ضحك يفسد الصلاة، ولأنه إذا قهقها في الصلاة فقد تعمد في الصلاة ما ينافيها، فأشبه خطاب الآدميين، فإذا قال قهقه فالأظهر أنها تبطل بذلك، تبطل بهذا الضحك وإن لم يبن حرفان. ما حكم التبسم؟ التبسم ليس مفسدا للصلاة. انتهى من القهقه، ينتقل إلى النفخ. إن نفخ فبان حرفان بطلت. لماذا؟ قالوا لأن النفخ كلام، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود، ورواه البخاري معلقا، وقالوا إذا كان قد نفخ بدون أن يبان حرفان فإنها لا تبطل. إذن عندنا إذا بان حرفان فيكون قد تكلم في الصلاة فإن صلاة باطلة، أما إذا لم يبن حرفان فإنه لم يتكلم لفعله صلى الله عليه وسلم لما نفخ في صلاة الكسوف، رواه أحمد وأبو داود والبخاري معلقا. فالنفخ بدون ظهور حرفين له حكم الحرف الواحد، هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفخ ليس كالكلام ولو بان حرفان فأكثر، فلا تبطل الصلاة به مطلقا. إذن على المذهب قال النفخ له حالتان، إما أن يبان معه حرفان فهذا مبطل للصلاة، أو أن لا يبان معه حرفان فهذا غير مبطل مطلقا. هذا المذهب. القول الثاني هو غير مبطل مطلقا سواء بان حرفان أو لم يبن حرفان. نعم. أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله. طيب، هذا الأمر الثالث وهو الانتحاب، والمراد به رفع الصوت بالبكاء. الانتحاب له حالان، إما أن يكون من خشية الله وإن يكون من غير خشية الله. ذكر أولا إذا كان من غير خشية الله فهنا إذا بان حرفان بطلت. لماذا؟ لأنه من جنس كلام الأدمي، يعني كأنه تكلم، بشرط أن يكون هذا بوسعه. أما إذا كان قد غلب صاحبه فإنه لا يبطل الصلاة ولو كان قد بان منه حرفان، ولو كان قد بان منه حرفان. قال وكذا إن كان من خشية الله. فالبكاء والتأوه والأنين والانتحاب إذا كان مغلوبا عليه لا يؤثر مطلقا، وإذا كان من خشية الله فلا يؤثر مطلقا. أما إذا كان لغير خشية الله ولم يكن مغلوبا عليه فننظر، نرجع إلى الضابط، إن بان منه حرفان أبطل الصلاة، وإن كان لم يبن منه حرفان فإنه ليس مبطلا للصلاة. إذن قوله وكذا إن كان من خشية الله هذا معطوف على ماذا؟ على ماذا يا إخوة؟ على لكن إذا غلب صاحبه لم يضره. نعم، يعني أنه غير مبطل مطلقا، غير مبطل مطلقا. إذن نقول الانتحاب ونحوه على ثلاثة أنواع، إما أن يكون من غير خشية الله باختياره، يعني يتمكن من منعه بدون أن يغلب صاحبه، فهذا إذا بان منه حرفان مبطل، وإن لم يبن منه حرفان فليس مبطلا. النوع الثاني إذا كان قد غلب صاحبه فهو غير مبطل مطلقا، سواء كان من خشية الله أو لم يكن من خشية الله، بان منه حرفان أو لم يبن منه حرفان. النوع الثالث إذا كان من خشية الله فهو غير مبطل مطلقا. نعم. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنسائي معناه، وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. طيب، نسيت أن أذكر لكم دليلا خاصا في مسألة الانتحاب، وهو حديث مطرف من عبد الله ابن الشخير عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجلي من البكاء، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج، وذكره البخاري عن عبد الله بن الشداد أنه سمعه وهو في آخر الصفوف. وأيضا مدح الله عز وجل الباكين فقال خروا سجدا وبكيا، وقال جل شأنه ويخرون إذقان يبكون، وهذا عام فيما تضمن حرفا أو حروفا، لأن هذا ذكر ودعاء. طيب، ننتقل إلى مسألة التنحنح. إذا كان من غير خشية الله، عفوا، إذا كان من غير حاجة فإذا بان حرفان فإنه مبطل، أما إذا كان لحاجة فإنه ليس مبطلا ولو بان حرفان. لذا قال فإن كانت لحاجة، يعني النحنحة لم تبطل. وذكر دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه، والحديث عند النسائي. والدليل الآخر قالوا لأن النحنحة صوت لا يدل بنفسه على شيء، ولا يدل مع لفظ غيره على معنى، لأنه حروف غير محققة، ولا يسمى الذي تنحنح متكلما بخلاف النفخ والتأوه. طيب، إذن على المذهب أنه إذا كان لحاجة فلا يبطل مطلقا، وإذا كان لغير حاجة فهو مبطل إذا بان حرفان. القول الثاني أنه غير مبطل ولو كان لغير حاجة ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام. قالوا إن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. إذن إذا كان مغلوبا على هذه الأصوات فإنها لا تبطل الصلاة مطلقا ولو بان منه حرفان. ننتقل إلى القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله فصل في الكلام على السجود لنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. طيب، وإن ذكر سيذكر رحمه الله أولا ترك الركن. إذن تكلمنا أولا عن الزيادة، والزيادة إما أن تكون فعلية أو أن تكون قولية، والفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وكذلك القولية. الآن ننتقل إلى النقص. النقص لابد أن يكون من جنس الصلاة، لأنه سيترك شيئا هو مشروع في الصلاة، فهذا المتروك إما أن يكون ركنا أو أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا، لأن هذه هي الأفعال المشروعة في الصلاة. فيتكلم أولا عن ترك الركن. ترك الركن النوع الأول من إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، فما الحكم؟ الحكم أنها لا تنعقد الصلاة أصلا، فتكبيرة الإحرام تختص من بين سائر الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها، لأن تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة، فلا يمكن أن يدخل إلى الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. إذن هذا النوع الأول من أنواع الترك، هو ترك ركن تكبيرة الإحرام. النوع الثاني إذا ذكر ركنا غير تكبيرة الإحرام، فهذا يقول إما أن يذكر بعد أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى أو أن يذكر قبل ذلك. فإن ذكر قبل ذلك فيأتينا من كلام المؤلف أنه يرجع فيأتي به وبما بعده، وأما إذا ذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التالية فإن الركعة الأولى التي ترك فيها الركن تبطل وتقوم التي تليها مقامها. مثاله لو ترك السجود الثاني أو ترك الجلسة بين السجدتين والسجود من الركعة الأولى، شخص يصلي كبر قرأ ركع رفع ثم سجد وأطال في السجود الدعاء ثم نسي فظن أنها هذه هي السجدة الثانية، ظن أن هذه هي السجدة الثانية فقام إلى الركعة التالية إلى الركعة الثانية، فهنا ترك ماذا يا مشايخ من يعرف؟ ترك ركنين وهما الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. نعم، ومن يزيد فيرى أن الرفع أو الاعتدال ركن فيرى أنه ترك ثلاثة أركان، المقصود أنه ترك هذه الأركان. فما الواجب عليه؟ نقول على المذهب إذا كان قد شرع في قراءة الركعة التالية فإن الركعة الأولى تبطل وتكون هذه الركعة هي مكان الركعة الأولى. إذن هذا المذهب أن العبرة بالشروع في قراءة الركعة الثانية وعليه. فإذا كان قد ذكر بعد أن قام قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية قالوا يرجع فيأتي بالجلسة بين السجدتين والسجود. وهنا إذا كنا سنقدر أن الاعتدال عن السجود ركن فنقول لابد أن يذهب إلى هيئة السجدة الأولى ثم يرفع منها إلى الجلوس ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية. أما إذا شرع في الركعة الثانية فيلغي جميع ما عمله في الركعة الأولى وتكون هذه الركعة هي الركعة الأولى في حقه. هذا هو المذهب. ووجهه أو دليله أنه لم يتمكن من الإتيان بالركن إلى الوقت الذي تلبس فيه بالركعة الثانية، فهذا يشبه الذي كان مزحوما ثم ركع الإمام في الركعة الثانية، فإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنها تكون في حقه هي الركعة الأولى، هي الركعة الأولى. يعني شخص في زحام لم يتمكن من الدخول مع الإمام إلا في الركعة الثانية فنقول تكون في حقه هي الركعة الأولى، فكذلك هنا. هذا على المذهب وهو من المفردات. القول الثاني أن العبرة بالوصول إلى موضع الركن من الركعة التي تليها، فإذا وصل إلى موضع الركن من الركعة التي تليها فإن الركعة التي تليها تقوم مقام الركعة الأولى، وإلا فإنه يرجع ليأتي به وبما بعده. فعلى المثال السابق إذا كان قد ذكر في الركوع أو بعد الرفع من الركوع فإنه يرجع فيأتي بالسجود وبما بعده. أما إذا كان لم يذكر حتى وصل إلى السجود فإن الركعة التي سبقت تبطل وتكون هذه الركعة مقامها. يجزئ الاستفتاح الأول، يعني أن الاستفتاح الذي أتى به في الركعة التي بطلت يجزئه عن الاستفتاح الذي ينبغي أن يأتي به في هذه الركعة التي تعد في حقه هي الأولى. ما الحكم فيما إذا كان قد شرع في القراءة في الركعة الثانية ثم رجع إلى الركن المتروك؟ قال إذا كان قد فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته. بطلت صلاته لماذا؟ لأنه قد ترك الواجب عمدا، ترك الواجب وهو أن يستمر في هذه الركعة. نعم. وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. طيب، وإن إذا ترك ركنا غير التحريمة، فالحالة الأولى أن يذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها، فالحكم أن الركعة التي تليها تقوم مقام الأولى. الحالة الثانية، إذا كان قد ذكر هذا الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها، ومثاله فيما لو كان يقرأ في الصلاة فمر بسجود بآية سجدة ثم سجد للتلاوة ثم نسي أنها سجدة تلاوة واعتقد أنه في السجدة الأولى، فجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية، فهذه السجدة والجلسة التي بعدها والسجدة الثانية كلها وقعت في غير موضعها، لأن قبلها ركوع. فالواجب في حقه هنا إذا كان لم ينتقل للركعة التالية ولم يشرع في القراءة، الواجب أن يرجع فيقوم ثم يأتي بالركوع ثم يرفع ثم يسجد. إذن إذا ذكر الركن قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فالحكم أنه يرجع فيأتي به وبما بعده. هذه هي الحالة الثانية. قال قبل الشروع في قراءة الأخرى، نلاحظ في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية أن المذهب جعل العبرة بالشروع في القراءة ولم يجعل العبرة بالقيام. لماذا؟ من يعرف؟ أن الواجب هو القدر الواجب مع القيام والقراءة وليس القيام. جيد. أن الركن هو القراءة الذي مع القيام. جيد، أحسنت. جهاد؟ لأن القيام ليس مقصودا لذاته. أحسنت. قالوا ركن القيام ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه القراءة، فالعبرة بالقراءة وليست عبرة بالقيام. طيب، ذكر المؤلف تعليل هذا الحكم، لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله كما في المثال الذي ذكرناه فيما إذا ترك الركوع وما بعده. طيب، لماذا يرجع فيأتي بالجميع؟ لأن الترتيب واجب في حقه، لأن الترتيب واجب في حقه، وهو قد ذكر هذا الركن في موضعه لأنه ما زال في هذه الركعة الأولى، فيلزمه أن يأتي بهذا الركن، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها بعد السلام فإنه يأتي بها في الحال. لماذا يأتي بما بعد ذلك من الأركان؟ لماذا لا نقول إن الأفعال التي فعلها مجزئة؟ لأنها لابد أن تكون مرتبة، لابد أن تكون مرتبة، لأن ترتيب في حقه واجب. يعني في المثال السابق، لماذا لا نقول إن الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية مجزئتان عن السجدة الأولى، مجزئتان عنهما فيما لو كان رجع فأتى بالركوع وبما بعده؟ نقول لأن التي أتى بها هذه أتى بها في غير موضعها، لأنه أتى بها بدون ترتيب. لابد أن تقع الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية بعد الركوع والرفع من الركوع السجدة الأولى، وهو لم يأتي بها مرتبة. طيب، ذكر رحمه الله قال فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. إذا كان قد ذكر في أثناء الركعة قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى فلم يرجع، فيقول إن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأنه ترك الواجبة عمدا. ما الحكم إذا كان قد ذكر ذلك في أثناء الركعة قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى لكنه لا يعلم الحكم أو كان سهى عن الرجوع؟ فالحكم أن الركعة هذه تبطل فقط وتكون التي تليها مقامها. لماذا؟ لأنه فعل فعلا غير متعمد، كما لو مضى قبل ذكر المتروك، يعني كما لو استمر على السهو قبل أن يذكر. إذا ذكر في ترك الركن غير التحريمة حالتين، سيذكر الآن رحمه الله حالة ثالثة، وهي ما إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. طيب، إذا ترك الأركان النوع الأول منه إذا كانت تكبيرة الإحرام، النوع الثاني منه إذا كان غير تكبيرة الإحرام ينقسم، إما أن يذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأولى، في قراءة الركعة التالية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التالية. الحالة الثالثة أن يذكره بعد السلام. فما الحكم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن له حكم ترك ركعة كاملة. لماذا؟ لأنه إذا ذكر ذلك بعد السلام فكأنه ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها، وهذا أي قراءة شروعه في قراءة الركعة التي تليها مبطل للركعة السابقة، فكذلك سلامه هنا مبطل للركعة السابقة، فتقوم التي تليها مقامها، يعني لابد أن يأتي بركعة كاملة. ومن وجه آخر قالوا لأن الركعة بترك الركن قد لغت، فصار وجودها كعدمها كأنه سلم عن ترك ركعة. هذا المذهب. القول الثاني أنه يأتي بالركن وبما بعده، أنه يأتي بالركن وبما بعده. ومنهم من فصل فقال إذا كان المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده، أما إذا كان المتروك في ركعة قبل الركعة الأخيرة فيأتي بركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة. طيب، قيد المؤلف رحمه الله إتيانه بركعة كاملة بعدم طول الفصل، لذا قال ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. إذن يأتي بركعة كاملة بشرط أن يكون الفاصل يسيرا، أما إذا كان طويلا أو كان قد أحدث فإن الصلاة باطلة، ولابد أن يبتدئ من الصلاة من أولها، فيستأنف الصلاة لتعذر البناء. هذا كله فيما إذا كان الذي قد تركه من الأركان وذكره بعد السلام إذا كان غير التشهد الأخير، أما إذا كان التشهد الأخير أو كان السلام فهنا على المذهب لا يلزم أن يأتي بركعة كاملة، بل يكفي أن يأتي بالتشهد الأخير أو يأتي بالسلام فقط، لذا قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فإذا كان تشهدا أخيرا أتى بالتشهد الأخير ثم أتى بالسلام بعده، وإن كان سلاما فيأتي بالسلام، قال فيأتي به يعني بالتشهد الأخير أو يأتي بالسلام، قال فيأتي به لعله يريد التشهد الأخير ويسجد ويسلم. طيب، يأتي بالتشهد الأخير ثم يسجد يأتي بالتشهد الأخير ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ثم يسلم. طيب، قال ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. إذن هذه مسألة جديدة، وهي ما إذا كان الإنسان قد ترك ركنا لكنه يجهل ما الركن المتروك أو يجهل موضع هذا الركن المتروك. إذن قال وجهله يعني لم يجزم هل هذا الركن المتروك هو سجود أو جلسة بين السجدتين أو هو ركوع أو قيام، نسي الركن المتروك، أو كان جازما بأن هذا الركن المتروك هو السجود لكنه نسي هل هذا السجود من الركعة الأخيرة أو من الركعة التي سبقتها أو من الركعة الأولى، قال عمل بالأحوط. إذن يبني الأمر على أسوأ الأحوال. مثاله لو ترك سجدة فلم يعلم هل هذه السجدة هي من الركعة الرابعة أو من غيرها، فهنا يجعل هذه السجدة من الركعة الثالثة إذا كان قد شك هل السجدة من الركعة الثالثة أو الرابعة، أو إذا كان قد شك هل هذه السجدة من الركعة الثالثة أو من الثانية فيجعلها السجدة في الركعة الثانية، إذا كان قد شك هل هي السجدة الأولى أو الثانية فيجعلها ماذا؟ إذا كان قد شك الأولى يجعلها السجدة الأولى، يجعلها السجدة الأولى. طيب إذا ترك سجدتين وجهل، هل هاتان السجدتان تركهما في ركعة واحدة أو في ركعتين منفصلتين؟ فما الأحوط في حقه أن يجعلهما من ركعتين، لأنه سيأتي بركعتين، لأنه لو جعلها لو جعل السجدتين في ركعة لزم أن يأتي بركعة واحدة. وكذا لو شك هل ترك ركوعا أو سجودا، يعني يجزم أنه في هذا في هذه الركعة ترك ركنا لكن له لا يجزم هل هو ركوع أو سجود، وعلم وهو في الركعة، فماذا يصنع؟ يجعل المترك ماذا؟ الركوع، يجعله الركوع لأنه الأحوط. وهكذا، لماذا؟ لأجل أن يأتي بما يتيقن به إتمام صلاته، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، لأنه إذا خرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود. انتهينا من نقص الأركان، سينتقل المؤلف رحمه الله إلى نقص الواجبات. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه، ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله عليه السلام إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته، وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. طيب عندنا نقص الواجبات، ذكر المؤلف رحمه الله أولا نقص التشهد الأول سهوا، قال وإن نسي التشهد الأول، قال وحده أو مع الجلوس له، يعني سواء كان المنسي الذكر فقط أو كان المنسي الذكر مع الجلوس، فما الحكم؟ قال يلزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإذا ذكر التشهد الأول حال الانتقال من الجلوس إلى القيام فإنه يلزمه أن يرجع. ما الحكم إذا كان قد استتم قائما؟ قال إذا استتم قائما يكره له الرجوع، لحديث المغيرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا لأنه أخل بواجب وذكر هذا الواجب قبل أن يشرع في ركن مقصود بعده، فيلزمه أن يرجع ليأتي بهذا الواجب، كما لو كان قد ذكره قبل أن تفارق ليتاه الأرض. إذن هذا دليل المذهب، والمذهب على هذا التفصيل، وهو أنه إذا كان قبل أن استتم قائما يجب عليه الرجوع، فإن استتم قائما قبل أن ينشر في القراءة كره رجوع، فإن شرع في القراءة حرم رجوعه، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا استتم قائما فإنه يحرم رجوعه مطلقا سواء شرع في القراءة أم لا، لحديث المغيرة رضي الله عنه السابق، ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في القراءة. إذن عن القول الثاني إذا استتم قائما يحرم عليه الرجوع، فلا فرق بين أن يشرع في القراءة وبين أن لا يشرع في القراءة. قال وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني هذه الكلمة في المتن وإن لم ينتصب لزمه الرجوع مكررة مع قوله رحمه الله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، لأنها بمعناها. ذكر رحمه الله الحالة الثالثة فيما إذا نسي التشهد الأول، الحالة الأولى إذا ذكره قبل أن يستتم قائما يجب، الحالة الثانية بعد أن يستتم قائما قبل الشروع في القراءة يكره، الحالة الثالثة إذا استتم قائما ثم شرع في القراءة فيحرم الرجوع. لماذا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، لأن قراءة ركن مقصود في نفسه. طيب ما الحكم فيما إذا كان قد رجع بعد أن شرع في القراءة عالما عامدا قالوا بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا فتبطل الصلاة بذلك كما لو زاد ركوعا أو سجودا عمدا. ما الحكم فيما إذا كان قد رجع ناسيا أو جاهلا؟ قالوا إن الصلاة صحيحة، لذا قال لا ناسيا أو جاهلا لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعته. السؤال، يلزم المأموم متابعة الإمام هنا في ماذا؟ السهو والجهل. في أي الأفعال؟ ترك التشهد، في القيام أو في الرجوع؟ قيام. في القيام، نعم. هذا المقصود على نحو ظاهر، ويأتي المعنى الثاني قد يكون مشمولا في العبارة. المعنى الأول أنه يلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه عن التشهد الأول ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ودليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام حين سهى عن التشهد قام الناس معه. ودليل الثالث أنه قد فعله جماعة من الصحابة. هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مالك بن محين عند السبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. طيب، ذكر رحمه الله أن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام، يعني ليس للمأموم أن يجلس للتشهد الأول فيأتي بالتشهد الأول وجلسته، وإنما يقوم وجوبا متابعة للإمام. طيب، لو قام الإمام عن التشهد الأول فسبح به المصلون حال الانتقال، يعني قبل أن يستتم قائما، فهنا ما الحكم في حق الإمام؟ الرجوع يلزمه الرجوع. لماذا؟ لأنه لم يبدأ لم يشرع في القراءة طيب، فهنا إذا كان قد نبه قبل شروعه في القراءة فإنه يرجع. أما إذا كان بعد قيامه فإنه لا يلزمه الرجوع. طيب، ما الحكم فيما إذا كان قد نبهوه قبل قيامه، يعني أثناء قبل أن يستتم قائما ولم يرجع الإمام، فما الحكم؟ الحكم أنهم يلزمهم متابعته أو لا يلزمهم؟ لا يلزمهم. في هذه الحالة لا يلزمهم. إذا كان الإمام قد نبه قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، فإذا لم يرجع فإنهم يجلسون ليتشهدوا ولا يتابعونه. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. أما إذا كان قد شرع قبل شروعه في القراءة، يعني قام فاستتم قائما ثم نبه فرجع قبل شروعه في القراءة، فإنه تلزمه متابعتهم أيضا ولو شرعوهم في القراءة، بخلاف ما لو رجع بعد شروعه في القراءة فإنهم لا يتابعونه. إذن التقسيم السابق يسري على الإمام فيما إذا نبه، فإذا نبه قبل أن يستتم قائم فإنه يجب عليه الرجوع ولهم أن يجلسوا فيتشهدوا لأنفسهم. وعلى التفصيل السابق إذا كان الإمام عالما عامدا فإن صلاته تبطل. طيب، ذكر رحمه الله أن هذا الحكم يشمل كل واجب، يعني هذا التقسيم السابق في مسألة ترك التشهد الأول ليس خاصا بالتشهد الأول بل ينطبق على كل واجب من واجبات الصلاة إذا تركه المصلي ناسيا. فحكم التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وحكم قول رب اغفر لي بين السجدتين وحكم كل واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره حكم التشهد الأول إذا تركه سهوا. لذا قال فيرجع إلى تسبيح ركوع ويرجع إلى تسبيح سجود ويرجع كذلك إلى قول رب اغفر لي قبل اعتدال. طيب، يرجع إلى تسبيح ركوع قبل أن يعتدل، يعني إذا كان قد نسي قول سبحان ربي العظيم في السجود فذكره حال الانتقال فيجب عليه أن يرجع، فإذا اعتدل فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع. لماذا؟ قالوا لأن محل الذكر إذا كان قد اعتدل، يعني رفع من الركوع فقام، أو كان قد نسي سبحان ربي الأعلى فاعتدل فجلس بين السجدتين، فإذا اعتدل فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن محل الذكر ركن قد وقع مجزئا صحيحا، الركن يجزئ ولو لم يوجد فيه هذا الواجب المتروك، لأن ترك الواجب سهوا ليس مبطلا للصلاة، ومر معنى التفريق بين ترك الأركان وبين ترك الواجبات. فالركن الذي قد ترك فيه ذلك الواجب ركن صحيح مجزئ، وقع صحيح مجزئا، فلا يرجع إليه، لأنه لو رجع إليه لكان الركن الجديد هذا الركوع الثاني أو السجود الثاني لكان زائدا في الصلاة، وكان تكرارا لركن مجزئ. فإذا أتى بالذكر في هذا الركن الذي قد زاده يكون قد أتى بالذكر في ركن غير مشروع، فلا يجزئ هذا الذكر ولا يجزئ هذا الركن المكرر. طيب، قال رحمه الله: وعليه السجود، أي سجود السهو للكل، في جميع الصور المتقدمة في السهو يسجد للسهو، يسجد للسهو أي كل ما تقدم يعني من الصور المذكورة، لحديث عبد الله بن محينا رضي الله عنه السابق، وكذا في الصور الأخرى فيما إذا كان قد ترك واجبا غير التشهد الأول فإنه يسجد للسهو، وكذا أيضا إذا كان قد ترك ركنا ثم عاد إليه فإنه يسجد للسهو. إذا في جميع الصور المتقدمة في النقص في غير تكبيرة الإحرام لأننا تنعقد بها الصلاة فإنه يسجد للسهو. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل، لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن، وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله حالة الشك بما إذا شك في عدد الركعات فتردد وهو في الصلاة هل صلى ثنتين أم ثلاثا، فعلى المذهب الحكم أنه يأخذ بالأقل لأنه اليقين، لأنه اليقين. ودليل مذهب حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى ثماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. هذا دليل المذهب. عندنا في باب السهو من الأدلة التي تبنى عليها كثير من الأحكام حديث أبي سعيد هذا، وعندنا حديث ذي اليدين المتقدم في الصحيحين، وحديث عبد الله بن بحينة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول عند السبعة، وبقي عندنا حديث رابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم سلم ثم قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: إنك صليت كذا وكذا، فثنى رجليه فاستقبل قبلة ثم ثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، ثم أقبل على الناس وجهه فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أما إنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. متفق عليه. في رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. في حديث ابن مسعود هذا الثاني فيه تحري الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب، وفيه أيضا السجود بعد السلام. فبماذا أجاب المذهب عن حديث ابن مسعود؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب، تحري الصواب هو استعمال اليقين لأنه هو الأحوط، وبذلك نجمع بين حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. إذن هذا المذهب. أنه إذا شك في عدد الركعات في الصلاة فإنه يأخذ بالأقل لأنه اليقين لحديث أبي سعيد وأجاب عن حديث ابن مسعود بما ذكرت. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يبني على غالب ظنه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن على هذا عامة أمور الشرع مثل الشك في عدد الأشواط في الطواف والشك في عدد الأشواط في السعي والشك في رمي الجمار وفي غيرها. فالإنسان إذا شك له حالان، إما أن يغلب على ظنه شيء فيعمل بغلبة ظنه أو لا يغلب على ظنه شيء فيأخذ باليقين وهو الأقل. هذا القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك قول ثالث في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار ابن قدامة أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد. إذن عندنا الآن هذه الأقوال مع أدلتها لأجل أن تتضح لك دليل المذهب حديث أبي سعيد وأجاب عن حديث ابن مسعود بما ذكر، والدليل والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام وحمل حديث أبي سعيد على عدم وجود غلبة ظن، يعني على تحري الصواب مع عدم غلبة ظن، وحمل حديث ابن مسعود على وجود ما يغلب على الظن. القول الثالث رواية عن أحمد واختيار ابن قدامة قال المنفرد يبني على اليقين والإمام يغلب على ظنه، وبذلك قالوا أخذوا بحديث أبي سعيد في حق المنفرد، يعني حملوا حديث أبي سعيد على صورة المنفرد وحملوا حديث ابن مسعود وحملوا حديث ابن مسعود على حالة الإمام جمعا بين الأخبار، وقالوا لأن الإمام لو أخذ بغلبة ظنه فله من ينبهه ويرده للصواب، بخلاف المنفرد فإنه لو أخذ بغلبة ظنه فقد لا يتحقق من الصواب فيأتي بصلاته منقوصة. إذن هذه الأقوال في المسألة وهذه أدلتها، وبذلك يتبين لك أن كثيرا من المسائل الفقهية قد تكون الأدلة فيها من حيث الأحاديث واحدة لكن يختلف فهم العلماء لكل دليل ولكل حديث. طيب، قال رحمه الله ولا فرق بين الإمام والمنفرد ردا على من قال بالتفريق بين الإمام والمنفرد وهو رواية عن محمد واختيار ابن قدامة رحمه الله. قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. قوله مأموم واحد مفهومه أنه إذا كان هناك أكثر من مأموم، يعني إذا كان مأموم اثنين فأكثر، فإنهم يأخذون بفعل الإمام. لماذا؟ إذا كان المأموم أكثر من واحد فإن المأموم الواحد يرجع إلى فعل الإمام. لماذا؟ لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد، فإذا شك المأموم الواحد مع الإمام فإنه لا يرجع إلى فعل إمامه، أما إذا شك المأموم الذي معه مأموم آخر فيرجع إلى فعل إمامه. لماذا؟ لأن المأموم الآخر ومن معه قد أقروا الإمام على فعله، فيحتمل أن يكون السهو من هذا المأموم الذي وجد عنده الشك. لا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، يعني لا يكفي فعل إمام واحد فعل الإمام، وإنما لابد أن يوجد مأمومون مع الإمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن ركعتين في قصة ذي اليدين لم يرجع إلى قول ذي اليدين، وإنما سأل بقية الصحابة فقال صدق ذو اليدين. طيب، قوله ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، إذن هذه الجملة فيها مسألتان: مسألة رجوع المأموم إلى فعل الإمام إذا كان معه غيره وهي المفهوم من عبارة المؤلف، والمسألة الثانية وهي المنطوق أن المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه، وذكرنا وجه كل مسألة. قال فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، يعني أتى المأموم بما شك فيه وسجد وسلم. قال فإذا سلم إمامه، فبين أنه لا يأتي بما شك فيه إلا إذا سلم المأموم في هذه الحالة. طبعا نتكلم عن المأموم الواحد لأنه في هذه الحالة لا يرجع إلى فعل إمامه لأنه واحد. فإذا شك في صلاته فهنا إذا سلم الإمام يأتي بما شك فيه، ولا يفارق المأموم الواحد الإمام في هذه الحالة. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى المفارقة. قال أتى بما شك فيه، لماذا؟ لأجل أن يخرج من عهدته ويتيقن الإتيان بالصلاة كاملة. قال وسجد، يجب عليه أن يسجد لسهو في هذه الحالة لماذا؟ لأجل أن يجبر ما فعله مع الشك، لأن هذا الشيء الذي فعله مع الشك هو نقص في المعنى. وسلم يعني يسلم بعد أن يأتي بسجود السهو. عند حالة عندنا حالة أخرى من حالات الشك، فيما إذا شك المأموم هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية؟ فاليقين ماذا؟ أن يجعل دخوله في الركعة ماذا؟ اليقين يجعل دخوله في الركعة الثانية. الثانية في الركعة الثانية، لذا قال جعله في الثانية لأنه المتيقن. وبناء عليه ماذا يفعل إذا سلم الإمام؟ يقوم يأتي بركعة. أحسنت، يقضي ركعة، يقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. طيب، عندنا أيضا مسألة إضافية في حالات الشك من المأموم. إذا شك المأموم المسبوق هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدرك المسبوق الإمام راكعا، فما الحكم؟ قال لا يعتد بتلك الركعة. لماذا؟ لأنه شاك في إدراكها. إذن اليقين في هذه الحالة أن يعد نفسه قد فاتته تلك الركعة، يعني يعد نفسه أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع، لأن هذا هو الأحوط في حقه وهو اليقين. نعم. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. طيب، عندنا مسألة هامة، عندنا شك في ترك ركن وعندنا شك في ترك واجب. سيأتينا الشك في ترك الواجب، والآن يتحدث عن الشك في ترك الركن. إذا شك في ترك ركن فعلى المذهب نفصل هل هذا الشك قبل السلام أو بعد السلام. لذا قال في ترك ركن هذا محمول على ما إذا كان الشك قبل السلام، أما بعد السلام فلا التفات إلى الشك الواقع بعد السلام. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن الشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. إذا شك المصلي في ترك ركن قبل السلام من الصلاة فكتركه، يعني يعد نفسه قد ترك هذا الركن. لماذا؟ لأن الأصل عدم فعل هذا الركن، فالأصل عدمه. هذا المذهب، أنه إذا شك في ترك ركن فكتركه. القول الثاني أنه يعمل بغلبة ظنه، أنه يعمل بغلبة ظنه، فإذا كان قد غلب على ظنه الإتيان بالركن فيعد نفسه قد أتى بالركن، وإذا كان يغلب، إذا كان لا يغلب على ظنه أنه أتى بالركن فالأصل عدم الإتيان بالركن فيأتي بالركن. قال يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. إذن يعامل نفسه معاملة الشخص الذي نقص ركنا في الركعة، فكما مر معنا في نقص الركن في الركعة، إذا كان قد شرع في قراءة الركعة التي تليها فإنه لا يرجع وتقوم التي تليها مقاما التي سبقتها، وإذا كان لم يشرع فيأتي به وبما بعده. طيب، ينتقل إلى الشك في ترك الواجب. نعم. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. طيب، فإن شك هاتاني في أثناء هاتاني مسألتان يعني هامتان وفيهما شيء من الغموض. مسألة الأولى، إذا شك الإنسان في ترك الواجب، إذا شك المصلي في ترك الواجب هل أتى بالواجب أو لم يأتي به، فما الحكم؟ على المذهب لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. وهنا قد يتبادر إلى ذهنكم إيراد أو إشكال، وهو لماذا لا يسجد للسهو مع أنه قرر في الشك في ترك الركن أن الأصل عدم الإتيان بالركن فلا بد أن يأتي بالركن، وبينما هنا في الواجب قال لا يسجد للسهو. لماذا؟ قالوا لأنه إذا شك في ترك الواجب فقد شك في وجوب سجود السهو، شك في وجوب سجود السهو، لأنه ما الذي يترتب على ترك الواجب؟ هل يترتب على ترك الواجب أنه يرجع فيأتي به وبما بعده؟ هل يترتب عليه هذا؟ لا، لا يترتب عليه هذا، وإنما يترتب على ترك الواجب ماذا؟ سجود السهو، الإتيان بسجود السهو عدم أو عدمه. فلما كان الذي يترتب على ترك الواجب هو الإتيان بسجود السهو فصار هذا السجود للسهو صار مشكوكا فيه، فقد شك في وجوب سجود السهو. فإذا شك في وجوب سجود السهو فالأصل عدم وجوبه، فالأصل عدم وجوبه. وبعبارة أخرى قالوا هو قد شك في وجوب سجود السهو، وسجود السهو تابع لترك الواجب، وترك الواجب مشكوك فيه، فالتابع وهو سجود السهو تابع لشيء مشكوك فيه، فالتابع للمشكوك فيه تابع، فالتابع للمشكوك فيه مشكوك فيه، والشيء لا يجب بالشك. طيب الآن المتروك شك، هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو قال سبحان ربي العظيم في السجود؟ فإذا كان قد قال سبحان ربي العظيم في السجود فيكون قد ترك واجبا، فبعد أن رفع رأسه من السجود وهو في الجلسة بين السجدتين شك هل قال سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي الأعلى. ما الحكم؟ نقول هو قد شك في الإتيان بالواجب، فالمشكوك فيه هو قول سبحان ربي الأعلى. ما الذي سيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب سجود السهو. وجوب سجود السهو، وجوب سجود السهو مشكوك فيه لأنه تابع لمشكوك فيه وهو ترك سبحان ربي الأعلى، ولا يجب الشيء للشك فيه. يعني لا يجب هذا الشيء وهو سجود السهو، وهو سجود السهو لمجرد الشك في الإتيان في إسقاط الواجب. هذا دليل المذهب، هذا دليل المذهب. وخلاصة هذا الدليل أنه لا يجب سجود السهو للشك، لأنه لابد، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يجب شيء إلا بيقين. فهنا أعادوه إلى أصل براءة الذمة، وبينما في الركن أعادوه إلى أصل العقل المستصحب العقل، وهو الأصل عدم الفعل. هذا المذهب. الوجه الآخر في المذهب أنه إذا شك في ترك واجب فإنه يسجد للسهو، لأن الأصل عدم الفعل. يعني على قول الثاني قالوا نعامل ترك الواجب معاملة ترك الركن، فالأصل عدم الفعل، إذن يسجد للسهو. هذا قول الثاني. وقالوا الأصل عدم الفعل هذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو أو عدم وجوبه، فنأخذ بهذا الأصل ولا نأخذ بالأصل الثاني وهو أن الأصل عدم وجوب السهو. إذن عندنا في هذه المسألة أصلان، الأصل الأول عدم الفعل، والأصل الثاني وجوب سجود السهو أو عدم وجوبه. فعدم الفعل أصل سابق لأصل عدم وجوب، لأصل عدم وجوب سجود السهو، فقالوا على قول الثاني نأخذ بهذا الأصل الثاني. طيب هذه مسألة الشك في ترك الواجب. المسألة التالية قال إذا شك في زيادة، قال أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجود السهو والأصل عدمه. إذا شك في الزيادة، الشك السابق في النقص، يعني شك في النقص، الشك هنا في الزيادة، فما الحكم؟ قال إذا شك في الزيادة فإنه لا يسجد للسهو. يعني شخص شك هل ركع ثلاثة ركوع، هل ركع ركوعين أو ركوعا واحدا، هل سجد سجدتين أو ثلاثة سجدات، هل قال أو لن يأتي القول، هل زاد ركعة أو لم يزد. إذن هنا شك في الزيادة، فما الحكم؟ إذا شك في الزيادة فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه قد شك في سبب وجوب السهو، عفوا، لأنه شك في سبب وجوب السجود. هو لما شك في الزيادة لأنه شك في سبب وجوب السجود، ما هو سبب وجوب السجود هنا؟ هو ماذا؟ زيادة واجب، شك الزيادة واجب. وهو قد شك في هذه الزيادة، فالأصل عدم وجوب وجوب سجود السهو، إذن لا يسجد للسهو في هذه الحالة. إذن هي قريبة من المسألة السابقة، وهي السجود لترك للشك في ترك الواجب. استثنى صورة، قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. إذن على المذهب الشك في الزيادة له حالتان، الشك في الزيادة بعد فعلها، والشك في الزيادة أثناء فعلها. فإذا شك في الزيادة بعد فعلها لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجوب سجود السهو في حقه، فلا يسجد للسهو لمجرد الشك في وجوب السجود. الحالة الثانية إذا شك في الزيادة وقت فعلها فعلى المذهب قالوا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة قد أدى جزءا من العبادة مترددا في كونها من العبادة أو كونها غير أو كونها من غير العبادة، ففي هذه الحالة ضعفت النية في هذا الوقت فاحتاجت للجبر بالسجود بسجود السهو. مثال المسألة، إذا شك في هذه السجدة التي هو فيها، هل هذه السجدة هي سجدة ثالثة زائدة أو هي سجدة ثانية؟ ثم أخذ باليقين أو أخذ بما غلب على ظنه، المقصود أنه شك في هذا السجود، فعلى المذهب لا بد أن يأتي بسجود السهو، لأن هذه السجدة التي هو فيها قد قضاها وهو متردد، هل هذه السجدة من الصلاة أو ليست من الصلاة، هل هي السجدة الثانية فهي من الصلاة أو هي السجدة الثالثة وهي ليست من الصلاة. إذا ضعفت النية في هذه السجدة فعلى احتمال أن هذه السجدة من الصلاة هذا الضعف النية يحتاج للجبر بسجود السهو، هذا المذهب. نعم، يفرع على هذه على الشك في أثناء الفعل صورة من الصور. نعم، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة هي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. إذن هذا تفريع على الحكم السابق أنه شك في أثناء الركعة الأخيرة هل هذه الركعة هي ركعة رابعة من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، فهنا يسجد لأنه قد أدى جزءا من الصلاة مترددا في كونها من الصلاة في كون هذا الجزء من الصلاة، فهذا يضعف النية فيجب عليه أن يسجد للسهو. نعم، ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. طيب هذه مسألة، ولا عندنا شخص شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، يعني شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فأخذ بالأقل فجعلها الركعة الثالثة لأنه اليقين، ثم وهو في الركعة التي تليها الرابعة تذكر أن الركعة السابقة هي ركعة ثالثة وأن هذه ركعة رابعة يقينا تذكر، إذن هنا لا يسجد للسهو. لا يسجد للسهو لماذا؟ لأن السجود للسهو إنما يكون للزيادة أو للنقص أو لوجود الاحتمال، وهو في هذه الحالة لم يزد في الصلاة شيئا ولم ينقص من الصلاة شيئا ولا يوجد احتمال أنه مخطئ لأنه تذكر أنه مصيب، فهنا لا يسجد للسهو. لا يسجد للسهو. نعم، ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. أحسنت. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. المأموم له حالان، إما أن يكون قد دخل مع الإمام من أول الصلاة أو أن يكون مسبوقا، فإذا كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا يسجد للسهو لصلاته هو لسهو المأموم، وإنما إذا سهى الإمام فيسجد تبعا للإمام. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. قال: إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابع، يعني إذا وجد سهو من الإمام فسجد الإمام للسهو فإنه يسجد المأموم معه، وحكي إجماعا سواء كان سجود السهو من الإمام قبل السلام أو بعده، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا سجد فاسجدوا، وإن لم يتم ما عليه من تشهد، يعني يسجد المأموم مع الإمام وإن كان المأموم لم يتم التشهد، فيسجد مع الإمام ثم يتم المأموم التشهد بعد سجوده مع الإمام لأجل متابعة الإمام. طيب، عندنا صورة مصلي مسبوق، يعني قد فاته من الصلاة شيء، قام بعد سلام إمامه يعني الإمام سلم ولم يسجد للسهو، فقام المسبوق قال رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، وهو في أثناء القيام سجد الإمام للسهو، فما الحكم؟ على المذهب يجب على المسبوق أن يرجع فيسجد مع الإمام ما لم يستتم المسبوق قائما، فإن استتم قائما ولم يشرع كريه له الرجوع، فإن شرع في القراءة حرم. إن ينطبق على هذه الحالة حالة ترك التشهد الأول، فيرجع المسبوق ليسجد مع الإمام ما لم يستتم قائما لأجل متابعة الإمام، سواء كان هذا الذي سهى لأجله الإمام أدركه المسبوق أو لم يدركه المسبوق. يعني المسبوق يسجد تبعا لإمامه إذا سهى الإمام، سواء كان المسبوق قد أدرك سهو الإمام أو لم يدرك سهو الإمام. يعني حتى لو كان سهو الإمام في الركعة الأولى وقد فاتت المسبوق، فإنه يجب عليه أن يسجد مع الإمام متابعة لإمامه. فعلى المسبوق متابعة الإمام في السجود سواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. دليل الثاني قالوا حديث ابن عمر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. دليل الثالث قالوا لأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام، يعني يجب عليه أن يتابع المسبوق الإمام في السجود بعد السلام كما يجب عليه أن يتابعه في السجود قبل السلام، وكحال غير المسبوق، يعني نقيس المسبوق على غير المسبوق. هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسبوق يسجد مع الإمام إذا سجد الإمام قبل السلام، وإلا فيسجد المسبوق بعد سلام إمامه، يعني يقضي بعد سلام إمامه. يعني القول الثاني يسجد المسبوق مع الإمام إن سجد الإمام قبل السلام، وإن سجد الإمام بعد السلام فيقضي المسبوق ما عليه ثم يسجد في آخر صلاته، ثم يسجد في آخر صلاته. هذا القول الثاني في المسألة. طيب قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به. يبين المؤلف رحمه الله أن المسبوق متى يسجد في آخر صلاته، متى يسجد في آخر صلاته؟ أولا إذا كان قد سلم مع الإمام سهوا، يعني سلم الإمام ثم سلم المسبوق ناسيا أنه بقي عليه من صلاته شيء يقضيها، بقي عليه من صلاته شيء يقضيه فنسي، فإنه يسجد السهو. قال ولسهوه مع إمامه، يعني إذا كان قد سهى مع الإمام فيسجد. قال أو في من فرد به، يعني إذا كان حال قضائه بعد أن سلم الإمام وصار المسبوق منفردا، لأن المسبوق بعد أن يسلم الإمام ثم يأتي ليقضي ما عليه يكون له حكم المنفرد، فإذا سهى في حالة الانفراد هذه فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه صار منفردا فلا يتحمل عنه الإمام السجود. إذن الإمام يتحمل السجود عن المأموم فيما إذا كان قد أدرك، قد أدر فيما إذا كان يصلي المأموم مع الإمام، أما إذا كان منفردا فإنه لا يتحمل الإمام عنه سجود السهو. طيب قال وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياس مسجوده. هذه مسألة هامة، وهي أنه إذا كان الإمام وجب عليه سجود السهو فلم يسجد الإمام، فمتى يسجد المسبوق؟ يقول يسجد المسبوق إذا فرغ من قضاء ما عليه، هذا المسبوق. غير المسبوق يعني الذي أدرك الصلاة مع الإمام من أولها متى يسجد؟ يسجد بعد أن ييأس من سجود الإمام، بعد أن ييأس من سجود الإمام. لماذا يجب عليهما السجود؟ يجب على المسبوق أن يسجد للسهو آخر إذا فرغ من صلاته، ويجب على غير المسبوق أن يسجد إذا يأس من سجود الإمام. أولا حكي هذا إجماعا، ثانيا قالوا لأن صلاة المأموم نقصت بسهو إمامه، ولم تنجبر هذه الصلاة بسجود الإمام فيلزم المأموم جبرها. طيب نلاحظ هنا أن غير المسبوق وهو الذي دخل مع إمامه غير المسبوق وهو الذي دخل مع إمامه من أول صلاته لا يسجد إلا بعد أن ييأس من سجود الإمام. لماذا؟ لأنه ربما ذكر الإمام قريبا فسجد، أو ربما يكون الإمام ممن يرى السجود بعد السلام. إذا لا يسجد المأموم هنا إلا بعد أن ييأس من سجود الإمام، لأنه قد ينبه الإمام فيسجد، وقد يكون الإمام سلم ويرى السجود بعد السلام، فإذا يأس من سجود الإمام سجد المأموم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله عليه السلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يسن في الثاني. طيب هنا تنبيه حول المسألة الأخيرة، تنبيه حول المسألة الأخيرة، وهي ما إذا كان الإمام قد ترك سجود السهو. فقلنا أن المسبوق يسجد إذا فرغ، وغير المسبوق يسجد بعد ياسه من سجوده. قالوا هنا لابد أن يلحظ أن ترك الإمام للسجود لابد أن يكون لعذر، لأن الإمام لو ترك السجود الواجب عمدا قبل السلام لغير عذر بطلت صلاته، وببطلان صلاته تبطل صلاة المأمومين. طيب إذن هنا إذا ترك الإمام سجود السهو لعذر فيأتي المسبوق إذا بالسجود إذا قضى صلاته، ويأتي غيره بعد إياسه من سجوده إذا كان هذا لعذر. أما إذا كان لغير عذر فما الحكم؟ الحكم أن الإمام تبطل صلاته، لأنهم قالوا تبطل الصلاة بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط كما سيأتينا. فهنا إذا ترك الإمام سجود السهو لغير عذر فإن صلاته باطلة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين جميعا. أما بطلان صلاة الإمام لأنه قد فعل ما أبطل صلاته عمدا كما لو تكلم في الصلاة عمدا، وأما المأموم لأنه اقتدى بمن صلاته باطلة. إذن فيما لو كان الإمام ترك السجود السهو لغير عذر فهنا نقول لا يسجد المسبوق ولا غيره على المذهب، لأن جميعهم ستكون صلاتهم باطلة. طيب قال وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده ويتعمده إلى أن قال واجب. هنا قاعدة هامة على المذهب، متى نقول إن سجود السهو واجب ومتى نقول إن سجود السهو سنة؟ على المذهب إذا كان سيسجد للسهو لأمر لو تعمده بطلت صلاته فيكون سجود السهو واجبا. فننظر ما سبب سجود السهو، إذا كان سبب سجود السهو مبطلا للصلاة عمدا فإن سجود السهو واجب، وإذا كان سبب سجود السهو لا يبطل الصلاة لو وقع عمدا فإن سجود السهو ليس واجبا. إذا قال ومنه اللحن المحيل المعنى سواء أو جن واجب لفعله صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب، فكل شيء إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته إذا وقع منه سهوا فيكون سجود سهو في حقه واجبا، فيكون سجود سهو في حقه واجبا. ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمره وأمر به في غير حديث، كما في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منه، ثم قال فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، متفق عليه. والأمر للوجوب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو فدل على أن هذا الأمر للوجوب. طيب هذا الحكم نستثني منه صورة، نستثني منه صورة، من يعرف؟ الآن القاعدة في المذهب أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب، هناك شيء واجب، هناك شيء لو تركه هناك شيء لو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، ومع ذلك يقولون إنه لا يسجد للسهو له. ما هو؟ من يعرف؟ نستثني من القاعدة السابقة حالة زيادة الواجب، لو زاد واجبا عمدا بطلت صلاته. ها ناصر. نعم. الطمأنينة يا شيخ أيضا لا تبطل الصلاة بزيادة الطمأنينة عمدا. يعني عندنا شيء لو فعله الإنسان عمدا لا تبطل الصلاة، لو فعله الإنسان عمدا بطلت الصلاة، فإذا فعله سهوا لا يسجد للسهو، عكس القاعدة. يعني مستثنى من القاعدة، الأصل أنه إذا فعله عمدا تبطل الصلاة، إذن يجب له سجود السهو. هذا الشيء لو فعله عمدا يبطل الصلاة، لكن لا يجب له سجود السهو، بل لا يشرع. طيب، هذا الشيء هو سجود السهو قبل السلام. سجود السهو قبل السلام على المذهب، سجود السهو قبل السلام لو تعمد تركه فإن الصلاة باطلة. طيب، لو تعمد تركه فالصلاة باطلة، ما الحكم لو تركه سهوا؟ قالوا لا يسجد للسهو له، لما مر معنا أن سجود السهو ليس له سجود سهو، أن سجود السهو ليس له سجود سهو. إذن سجود السهو قبل السلام إذا تركه عمدا فهو مبطل للصلاة، لكن لا يجب السجود لتركه سهوا إلا إذا ذكره قريبا، وإلا سقط لفوات محله. طيب نكمل. نعم، ذكر المسنونات، قال الأمور المسنونة مثل ترك السنن، الأمور المسنونة كالسنن إذا تركها لا يبطل عمدها، وبناء عليه لا يجب لها سجود السهو، بل يسن لها سجود السهو. إذن عندنا ترك السنن زيادة قول مشروع، إلا السلام كما مر معنا لأنه مبطل للصلاة لو تعمده، لا يجب له السجود. قال أحمد إنما يجب السجود فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما كان في معناه، فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنس الصلاة. يعني حديث اليدين في زيادة حديث ابن مسعود في صلاة الظهر في زيادة خامسة، فنزيد فنقيس عليه زيادة سائر، أو نقيس عليه سائر زيادات الأفعال من جنس الصلاة، ونقيس على حديث ابن بحينة على ترك التشهد الأول ترك غيره من الواجبات، ونقيس على ترك التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا. طيب، قال بل يسن في الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. طيب، عندنا هنا مسألة هامة. على المذهب أن ترك سجود السهو مبطل للصلاة فيما إذا كان موضع السجود على سبيل الاستحباب قبل السلام، أما إذا كان موضعه على سبيل الاستحباب بعد السلام فإنه ليس تركه مبطلا للصلاة إذا تركه عمدا. إذن هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟ نقول على حالين، إما أن يكون الترك عمدا أو سهوا، فإن كان سهوا فلا تبطل مطلقا، إن كان عمدا فله حالان، إما أن يكون سجود السهو أفضليته بعد السلام أو أن تكون أفضليته قبل السلام، فإن كانت أفضليته بعد السلام فلا تبطل ولو تعمد تركه، وإن كانت أفضليته قبل السلام فتبطل صائدة تعمد تركه، لذا قال أفضليته قبل السلام فقط. لماذا؟ لأنه لو تركه فيكون ترك واجبا في الصلاة عمدا فتبطل الصلاة بذلك. طيب، إذن عندنا هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، ما حكم بطلان الصلاة فيما إذا تعمد ترك سجود السهو على التفصيل السابق؟ إذا كانت أفضليته قبل السلام فتبطل، وإذا كانت أفضليته بعد السلام فلا تبطل. المسألة الثانية، ما موضع سجود السهو على سبيل الاستحباب؟ المسألة الثالثة، موضع سجود السهو هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ وهذه المسائل الثلاث كلها ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. المسألة الأولى هي التي أخذناها، قال أفضليته قبل السلام فقط. نفهم من هذا أن موضع السجود قد يكون قبل السلام على سبيل الاستحباب وقد يكون بعد السلام، وسنفصل في هذا بعد قليل. فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، يعني إذا كان السجود مسنونا فإنها لا تبطل بتعمده مطلقا. قال ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، يعني إذا كان قد وجب عليه سجود السهو لكن يستحب أن يكون موضعه بعد السلام فإنها لا تبطل الصلاة إذا تعمد تركه. هنا يرد سؤال ما موضع السجود بعد السلام على سبيل الاستحباب؟ قال وهما إذا سلم قبل إتمامها. إذن يستحب أن يكون السجود بعد السلام على ماذا؟ فقط إذا سلم قبل إتمامها. ما دليل عدم بطلان الصلاة فيما إذا ترك سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام؟ قال لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، يعني أن هذا السجود الذي يكون بعد السلام خارج عن الصلاة فلا يؤثر في إبطالها، لأن هذا السجود جبر للعبادة خارج منها فلا تبطل بتركه، كجبرانات الحج، وسواء كان محله قبل السلام أو كان قبله فنسيه فصار بعده، فعلى احتمالين لا تبطل الصلاة فيما إذا تركه وكان بعد السلام. وعلى المذهب قال هناك فرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة، فالأذان والجماعة واجبان للصلاة فلا تبطل الصلاة بتركهما، بينما الواجب في الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم هذان واجبان في الصلاة فتبطل الصلاة بتركهما عمدا. طيب قال وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي وقوع السجود قبل السلام أو بعد السلام هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بين أنه على سبيل الاستحباب لورود الحديث بكل من الأمرين، لأن الحديث وردت بالسجود قبل السلام وردت بالسجود بعد السلام فنأخذ بالجميع وتكون أفضلية على سبيل الاستحباب. إذن على المذهب إذا ترك السجود الذي قبل السلام فأخره إلى ما بعد السلام ترك المندوب لكن صلاته صحيحة ولو فعل هذا عمدا، لكن لو ترك السجود الذي قبل السلام فسلم فانصرف بالكلية عمدا فإن صلاته باطلة، بينما لو سلم وترك السجود الذي بعد السلام عمدا فصلاته صحيحة. طيب نرجع إذن إلى هذه المسائل ونأخذ القول الثاني فيها. المسألة الأولى أن الصلاة تبطل بتعمد ترك السجود الذي يكون أفضليته قبل السلام فقط، هذه لا إشكال فيها. المسألة الثانية موضع سجود السهو، هل يكون بعد السلام أو يكون قبل السلام؟ المذهب أن موضع سجود السهو قبل السلام مطلقا إلا في السلام قبل إتمامها فيكون بعد السلام. ودليل استحباب السجود قبل السلام حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول. ودليل ثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، حديث عند مسلم مر معنا. الدليل الثالث قالوا لأنه تمام للصلاة فكان قبل سلامها كسائر أفعالها، هذا دليل قبل السلام. ودليل السجود بعد السلام على المذهب حديث ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة. هنا تنبيه، هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، أما قبل ذلك في المقنع وفي الشرح الكبير وممتع ومبدع وغيرها جعلوا السجود قبل السلام في جميع المواضع إلا في موضعين، فيما إذا سلم قبل إتمامها وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه لحديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليتم عليه. أما عند المتأخرين فإذا شك الإمام فإنه لا يبني على غالب ظنه وإنما يبني على اليقين كما مر معنا، فإنه يسجد للسهو قبل السلام حتى في هذه الحالة، فيكون على المذهب عند المتأخرين السجود للسهو قبل السلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا سلم قبل إتمامها. طيب هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السجود للنقص قبل السلام والسجود للزيادة بعد السلام، وعند الشك إذا أخذ بظنه يسجد بعد السلام وإذا أخذ باليقين سجد قبل السلام. ما دليل شيخ الإسلام؟ إذا سجد للنقص فإنه يسجد قبل السلام لحديث ابن بحينة. وإذا كان السجود للزيادة فيكون بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود. وإذا أخذ باليقين فإنه يسجد قبل السلام أخذ بحديث ابن سعيد، وإذا أخذ بغالب ظني سجد بعد السلام أخذ بحديث ابن مسعود. إذن هذا فيما يتعلق بموضع السجود. بقيت المسألة الثالثة وهي حكم وقوع سجود السهو في هذا الموضع. على المذهب أنه على سبيل الاستحباب، والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن موضع السجود على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، أن موضع السجود على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. نعم. وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. ما شاء الله، هذا الباب يعني فيه مسائل كثيرة وفيه تفصيل، ف يعني يحتاج إلى شيء من التركيز. قال رحمه الله وإن نسيه يعني نسي ماذا؟ سجود السهو. إذن عندنا الآن نسيان سجود سهو. تكلمنا قبل قليل عن نسيان الركن ونسيان التشهد الأول ونسيان الواجب، الآن نتحدث عن نسيان ماذا؟ عن نسيان سجود السهو. فيقول إذا نسي سجود السهو الذي قبل السلام وسلم ثم ذكر فيسجد وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته بعد قبل السلام بطلت صلاته. لكن قيد هذا الحكم بما إذا ذكر قريبا، إذا انقرب زمنه. أما إذا كان قد طال الفصل فإنه لا يسجد صلاته صحيحة، لأنه كما مر معنا قبل قليل ومر معنا في أول الباب أنه لا يترتب على ترك سجود السهو سهوا سجود سهو، يعني لا يشرع للسهو في سجود السهو سجود سهو آخر، لأنه يلزم منه ماذا؟ من يعرف؟ التسلسل. يلزم منه التسلسل. طيب، يسجد وجوبا إن قرب زمنه. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، والكلام رواه مسلم. الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم ثم سجد بعد انصرافه عن قبلة. الدليل الثالث قالوا لأنه إذا جاز إتمام الركعتين من الصلاة بعد الكلام والانصراف كما جاء في حديث ذي اليدين وعمران بن حسين فالسجود من باب أولى. يعني هذا الدليل الثالث يستدل بحديث ذي اليدين وحديث عمران بن حسين، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة بعد أن تكلم لمصلحتها على المذهب، يعني سلم عن نقص ثم تكلم ثم بعد فاصل يسير أتى بما عليه، فإذا أتى بسجود السهو بعد هذا الفاصل يسير فلن تصح الصلاة من باب أولى. قال وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم. إذا قدرنا أنه سلم عن صلاته ناسيا سجود السهو ثم صلى صلاة أخرى فذكر سجود السهو في الصلاة الأخرى، فعلى المذهب بعد أن يفرغ من الصلاة الأخرى يسجد للسهو للصلاة الأولى بشرط ألا يطول الفصل، بشرط ألا يطول الفصل. قال وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد صحة صلاته. في هذه الحالة يسقط سجود السهو وصلاته صحيحة، وهي ما إذا كان الفاصل طويلا عرفا أو وجد منه حدث أو خرج من المسجد. في أي حالة من أحوال الثلاث فإن الصلاة صحيحة ويسقط سجود السهو. قال وإن طال فصل عرفا. إذا كان قد بعد فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأن السجود تكميل للصلاة وهو من أحكام الصلاة، فيعتبر فيه الموالاة ويعتبر أيضا فيه موضع الصلاة لأجل أن يصح بناؤه على ما قبله كسائر الأركان، كسائر أركان الصلاة. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسجد للسهو وإن طال الفاصل. إذا عن قول الثاني يسجد وإن بعد الفاصل أو وإن طال الفاصل عرفا. قال أو أحدث أو خرج من المسجد. إذا خرج من المسجد فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن المسجد محل الصلاة وموضعها، فاعتبر لها كمجلس الخيار في الخيار. هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار المجد من تيمية، أنه يسجد مع قصير الفصل ولو خرج من المسجد. والرواية الثالثة أو الرواية الأخرى في المذهب أنه يسجد وإن خرج وطال الفصل كجبرانات الحج. يعني على القول الثاني يسجد ما لم يحدث حتى ولو طال الفصل وحتى لو خرج من المسجد. قال لم يسجد وصحت صلاته. لماذا تصح الصلاة هنا مع ترك سجود السهو سهوا؟ قالوا كسائر الواجبات إذا تركها سهوا، ولأن سجود السهو جابر للعبادة بعد العبادة، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجزان، ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، من أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل بنفسه. أحسنت، جزاك الله خيرا. عندنا مسألة وهي ما إذا وجد السهو من المصلي في أكثر من موضع، تكرر السهو منه، ما الحكم؟ قال يكفيه أن يسجد السجدتين فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم، هذا يتناول السهو في موضع واحد أو في موضعين أو أكثر من ذلك. وكذلك أيضا قال يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم، عفوا، بل لو أورد على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، فلماذا لا نقول إنه يتكرر سجود السهو بتكرر السهو لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهو أبو داود وابن ماجه. فهنا أولا يقال في إسناده مقال، ثانيا المراد أنه لكل سهو في صلاة، فالسهو وإن كثر داخل في لفظ السهو، في قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو يعني المراد به اسم الجنس، فالتقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان. قال ولو اختلف محل السجود، يعني ولو وجد سجود في محل ثم وجد في محل آخر، ولو اختلف محل السجود يعني لو كان محل أحد السهوين قبل السلام ومحل الآخر بعد السلام، فلو كان قد ترك التشهد الأول وسلم عن نقص، فتركه للتشهد الأول يجعل موضع السجود على الأفضلية قبل السلام، والسلام قبل إتمامها يجعل موضع السجود على سبيل الأفضلية بعد السلام. فإذا اختلف محل السجود فأيضا نقول هنا يسجد سجود واحد، يسجد سجودا واحدا. فقوله ولو اختلف محل السجود كأنه يشير إلى أنه قد يقال أو وجد في هذه المسألة خلاف، أنه إذا اختلف محل السجود فكان عنده سجود لأمر قبل، سجود قبل السلام لسهو وسجود بعد السلام لسهو آخر، فإنه يسجد سجودين. قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه. إذا وجد سهوان يستحب لأحدهما أن يسجد قبل السلام ويستحب لآخر أن يسجد بعد السلام، فقالوا يغلب السجود قبل السلام. لماذا؟ لأنه أسبق وآكد، وقد وجد سببه وهو السهو الذي يشرع له السجود قبل السلام، ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه، يعني لم يوجد سجود للسهو قبله، فإذا سجد له يعني للسجود قبل السلام سقط الثاني وهو السجود بعد السلام. طيب بقيت عندنا مسألة أخيرة، ماذا يصنع في سجود السهو هذا؟ ماذا يقول وكيف يسجده؟ قالوا سجود السهو وما يقال فيه في الرفع منه كسجود صلب الصلاة قياسا على سجود صلب الصلاة، فيقول فيه سبحان ربي الأعلى ويكبر له خفضا ورفعا. إذا سلم قبل السلام، إذا سجد للسهو قبل السلام، فإنه يأتي به بعد فراغه من التشهد ويسلم عقبه. إذن هل يتشهد بعد سجود السهو أو لا يتشهد؟ نقول له حالان، إذا كان سجود السهو قبل السلام فيأتي بالتشهد، فلا يأتي بتشهد آخر، وإنما يتشهد ثم يسجد السهو ثم يسلم. أما إذا كان سجود السهو بعد السلام فنعم يسجد للسهو بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم. لذا قال وإن أتى به يعني بالسجود السهو بعد السلام جلس بعده يعني بعد سجود السهو بعد سجود السهو مفترشا في ثنائية, يعني إذا كانت الصلاة ثنائية فيفترش, ومتوردكا في غيرها يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس جلسته التي تكون للتشهد الأخير في ثلاثية أو رباعية يعني يتورك, ويتشهد وجوبا يعني يجب عليه أن يأتي بتشهد آخر بعد سجود السهو إذا سجد بعد السلام ثم سلم, لأنه في حكم مستقل في نفسه. إذن على المذهب يأتي بتشهد آخر بعد سجود السهو إذا سجد السهو بعد السلام, لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم, رواه أبو داود والترمذي. هذا دليل الأول. دليل الثاني لأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه, فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. قالوا السجود بعد السهو قالوا سجود السهو بعد السلام له حكم المستقل بنفسه فيحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام, يعني كما أن السجود قبل السلام لا يحتاج إلى سلام, بينما السجود بعد السلام يحتاج إلى سلام آخر, فإذن يحتاج إلى تشهد جديد. بخلاف سجود التلاوة والشكر فليس قبلهما ما يلحقان به, فإذن هذا يخالف السجود التلاوة والسجود الشكر. وبخلاف أيضا السجود قبل السلام, لأن السجود قبل السلام جزء من الصلاة بكل وجه وتابع لها, فلا يفرد له تشهد كما لا يفرد له سلام. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويميل إليه ابن قدامة أنه لا يتشهد مطلقا سواء كان السجود للسهو قبل السلام أو بعد السلام. لماذا؟ لأنه سجود مفرد فأشبه سجود التلاوة وأشبه السجود قبل السلام, وبذلك نكون وصلنا إلى ختام باب سجود السهو. الحقيقة كان في بالي أن نشرع في صلاة التطوع, لكن يبدو أن سجود السهو يحتاج إلى تصوير فاستغرق منا يعني وقتا أكثر مما كنت قد توقعت أننا سنحتاج, لكن إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.